7eg.com. كلنا سالم كيحل. تأليف معتز محيي. عندما فجرت الرصاصة الطائشة رأس سالم كيحل، كنت قد انحنيت لألتقط علبة سجائري التي سقطت مني سهوا. المصادفات عادة لا تحدث لكي ننجو، وبما أنني نجوت فأنا على يقين من أن الموت كان مصيرا أفضل. إذا نحينا جانبا تباين أرائنا في الأمر وتجاوزنا عن اختلاف كل منا على توصيف الموت، وإذا فرضنا جدلا صحة الرأي السائد بأن الحياة يستدل عليها بالحركة والتنفس والإدراك والإرادة، فأنا حي. المهم أنني انبطحت وشرعت في الزحف لاهثا. كان الدم الحار اللزج الذي انطرش في وجهي نتيجة انفجار رأس سالم كيحل قد أعماني تماما، ولكنني واصلت الزحف متدثرا بالظلام والصمت كاتما أنفاسي. حاولت أن أشعل حركة انسيابية بقدر الإمكان كي لا أثير انتباه منظار البندقية المتربص في مكان ما. حاولت ألا أثير غبارا أو أزعج قطة، وواصلت الزحف حتى اختبأت خلف جدار كراج عبد العليم المتهدم. مسحت بطرف كم الدم عن عيني لكي أتمكن من الرؤية وأنا أرتجف، وسمعت صبيان الحي يتداولون الكلام من فوق الأسطح المحمية والشرفات الاستراتيجية. في قناص على اليمة التانية. حد مات؟ سالم كيحل في الدماغ؟ أيوة. وحالته متفرتكة، تبقى بمنظار، يعني بيضرب من سطح بعيد. أغلب الظنون والترجيحات تتجه لأن القناص يضرب من فوق سطح إحدى بنايات عزبة أبو الطناش العالية. بقيت في مكاني متفرغا للارتجاف، منصتا لتحليلاتهم المكتسبة من طول أيام الحظر واعتياد الطلقات الطائشة. كانت الطلقات طائشة فيما يخص اختيار القتيل، لكنها كانت صائبة جدا فيما يخص الإجهاز عليه. شعرت برغبة عارمة في إشعال سيجارة من مكاني الذي لا يؤمنه إلا سور جراج عبد المنعم المتهدم. كفأت رئتي بسيجارة وقد استمتعت جدا بإطلاق الدخان في الفراغ، مقتنعا بأنه سبب نجاتي. من قال إن في الحياة نجاة من الموت؟ لما لا يكون الموت نجاة من الحياة؟ بس التفت بحركة غبية غير مدروسة لمصدر الصوت، متخليا عن سكون جسدي. لا أكف عن ارتكاب الأخطاء الفادحة والتي قد تكلفني حياتي أو ما أظنها حياتي. توقعت انفجار رأسي بطلقة أخرى نظير هذه الحماقة، لكن هذا لم يحدث للأسف. كانت هناك تختبئ خلف شيش النافذة، تشير إلي من خلف ستار الظلام، يتحرك ذراعها ببطء كي لا تثير ملاحظة القناصين المترقبين فوق أسطح عزبة أبو الطناش. بنادقهم مزودة بمناظير مقربة قادرة على الرؤية الليلية. لا يطمعون سوى في أي شيء يدل على جسم يتحرك. تعال تعال، قالتها مخفضة صوتها إلى أقصى ما يمكن حتى إنه خرج كالفحيح. ترددت كثيرا وبقيت في مكاني صامتا. زاد إصرارها وهي تحثني على المجيء. ربطت في مكاني عدة دقائق أراقب حركاتها ونداءاتها. امرأة مفعمة بالحياة على عكس كل شيء هنا، لحوحة لا تكف عن النداء تدعوني للمجيء. أزمعت أمري وتحركت. زحفت متخليا عن درع البائس جدار جراج عبد المنعم المتهدم، معرضا رأسي للطلقات. شعرت بشوق نظراتها ولهفة أنفاسها. تسلقت ماسورة الصرف الباردة. كاد يتوقف قلبي عندما أبصرت صرصورا يركض ليتوارى في شق الجدار على بعد سنتيمترات قليلة. لهثت وهي تحثني على الإسراع. لم أتوجه إليها بل توجه بي جسدي. سار بي مثقلا بالخوف والرجفة والرغبة، محملا بالهم والفقد والعناء، معبأ بالسعي والركض والشقاء، حالما بالوصول والارتقاء، طامعا في راحة وحنو ولمسة رائقة. كنت قبل هذا ذائبا في سائل عطن مسكوب على كأس صدئ مكون من سنوات العبث والغربة واللا جدوى. توجه بي جسدي الممزق أشلاء حيث كل شلو يتهم أخاه بأنه مزقه. كنت مذبوح العنق، نازف الدماء، كثيف العرق، سقيم النفس، عليل الروح، غريب الأطوار، حقير الشأن، معدوم الهوية، مطموس المعالم، مبحوح الصوت، مكمم الفوه. كنت غاضبا ثائرا نزقا عابثا، لكنني كنت طاما رغم ضعفي وهزلي ويأسي ونحولي وهرمي ويتمي وغربتي وتآكل عزيمتي. لم تصدر صوتا ولم تضئ مصباحا. فكفى بصراخ قعرها وضوء ذروتها. لم تصدر صوتا ولم تضئ مصباحا، لكني رأيتها بكلتا يدي وسمعت صرخات جسدها تحت وطأة دهساتي، وسال لعابي في دروب تيهها الفيروزي. استلقيت على ظهري لاهثا وقد صرت مجوفا بلا حشو. رمقتها على ضوء القمر المتسرب من بين خصاص النافذة تتهادى بين أرجاء الغرفة. لم تكن تسير بل كانت تسبح في المجال. كان الضوء شحيحا لا يسمح برؤية أكثر من هيكلها العام، لكن كان من السهل جدا استنتاج التفاصيل الغائبة. ملائكية الحركة، سماوية الاتساع، رقيقة الضوء، ناعمة الصوت، سريعة الوصول، بعيدة المنال، شيطانية الغواية، سهلة التحقيق، وعرة الدروب، جميلة. لا، ليس هذا بجمال، بل هو موت يتنكر، يتخفى، يختبئ في غرفة مظلمة قريبة شرفتها من الشارع البارد. لعقت المزيد من عسلها متناسيا الموت المحيط والخطر المحدق وطلقات القناصة الطائشة بالخارج. تغافلت عن غرغرة الموت في الأزقة وسددت أذني عن صيحات الصبية فوق الأسطح وسجالهم حول مكان القناص. كنت بحاجة للشعور بجسدي، كنت بحاجة لرؤيته وسماع صوته، كنت بحاجة لدليل على كونه حي. وقفت بساقين تفعمهما الرجفة، مشيت متحسسا الجدار باحثا عن القابس حتى وجدته. أمسكت بيدي في اللحظة الأخيرة، ألصقت صدرها بظهري وألهبت أنفاسها شحمة أذني قبل أن تهمس. سيب النور مطفي. ليه؟ كده أحسن. عايز أشوفك. أنت شفتني بكل حتة فيك، عايز أشوفك بعناية. العين مش بتشوف أحسن زي ما أنت فاكر، العين بتبوظ كل المناظر، صدقني. صدقتها ومسحت عرق جبهتي قبل أن تسد ثمرة موز في فمي. مضغتها ببطء مستأخرا نهاية المذاق. مررت أصابعها فوق فمي لتزيد عذوبة الطعم قبل أن تسألني عن اسمي. سالم كيحل. اجد زميلك اللي مات عند سور الجراج؟ كلنا سالم كيحل. ضحكت بصوت خافت وقالت: هو مات وانت عايش، هو تحت في الشارع وانت هنا. قالت عبارتها الأخيرة وهي تعانقني. مررت أصابعي على شوارع ظهرها المضيئة، لينة الجسد، عذبة الطعم، لاذعة المذاق، ناعمة الملمس، معطرة الرائحة، عظيمة المنحنيات، حادة الانحرافات، دافئة الأبواب، عميقة الممرات، قبابها تحمل ألف نقش ولكل نقش ألف معنى. وضعت ثمرة أخرى في فمي فمضغتها مطمئنا لوفرتها. لم أفهم كيف تستطيع الرؤية في هذا الظلام. تتحرك بخفة وتلتقط الأشياء وتضع الموز في فمي. وقفت عند النافذة ناظرا من خصاص الشيش مستأنسا بنور القمر، متطلعا إلى الفراغ، هدوء وسكون وصمت، حتى الكلاب لا تنبح. بحثت ببصري حيث ترقد جثة سالم كيحل فلم أجدها. اقتربت مني وشعرت بحرارة زفيرها على خدي قبل أن تهمس: الجثة مش هنا. راحت فين؟ حد سحبها. ازاي حد وصل لهنا والقناص ما قتلوش؟ اللي سحب الجثة كلاب الشارع. نعم، ولما لا؟ هذه الأيام لم تعد الكلاب مهتمة بالنباح، لم تعد راغبة في الظهور، لم تعد تركض في الحواري، صارت رابضة في مخابئ لا نراها، متربصة تترقب سقوط جثثنا. تتجمع في أعداد كبيرة وتسحب بفكوكها الجثث النازفة، تلعق الدماء وبقايا اللحم المتناثر. لا تخشى طلقات القناص لأنها أدركت أنه لا يبالي بهم. اقتربت مني أكثر هامسة: شايف القناص؟ ارتعدت للحظة من هول السؤال قبل أن أجود بالصمت فتابعت: هناك، واقف عند المأذنة بتاعت الجامع. كانت المأذنة ساقمة في قلب الظلام، مادة عنقها للسماء واقفة منذ 50 عاما، مظلمة ساكنة صامتة، وقد كفت منذ بداية الحظر عن تنبيه الناس للصلاة. صالب طوله، شادد جسمه وكاتم نفسه، موجه منظاره دايما على الشارع مستني. لم تعد ثمة صلاة، ما بينامش، لم يعد ثمة ناس، ما بيأكلش، ما بيغمضش، حتى السماء لم تعد تبالي بنا. ما بيشبعش من القتل، ما بيعش غير على ريحة الدم. وبات مؤكدا لنا أن الله لم يعد ينظر إلينا، حتى طلقاته ما بتخلصش. اللي حصل النهاردة لصاحبك بشوفه كل يوم كل ساعة. قلت بصوت مرتجف: انت ازاي شايفاه؟ لو بطلت تشوف بعينك حتشوفه زيي. التفت إليها محاولا رؤيتها على ضوء القمر، فلم أرى إلا هيكلها العام. الضوء شحيح لا يكفي، والمزيد منه يضعنا في مرمى القناص مباشرة. أيقنت أنني لن أتمكن من رؤيتها بعيني. مررت بيدي متحسسا إياها، طامعا في مزيد من الرؤية على طريقتها. ضممتها وتهت مرة أخرى في دروبها المتشابكة. لأسباب غير جديرة بالذكر صار النهار أقصر. تقلصت ساعاته حتى إنها في أقصى حالات التفاؤل لم تعد تتجاوز 4 أو 5 ساعات، والأسبوع الفائت لم يأتي النهار أصلا، حتى ظنناه لن يأتي أبدا. لكن الظلام استمر حتى أشرقت شمس يوم الجمعة. مكثت ساعة في الأفق قبل أن تتوارى في خجل، ثم عادت مرة أخرى في اليوم التالي لتبقى لثلاث ساعات أخريات. دعني أقول أن النهار صار ضوءا بلا حرارة، شحيحا فقيرا شاحبا ضعيفا، لا تستطيع تبين الفجر من الظهيرة ولا العصر من الغروب. مجرد ضوء يساعدنا على الرؤية لعدة ساعات بلا برد أو حر. لأسباب غير جديرة بالذكر لم يكن القناص يقتل إلا ليلا، مما جعل ساعات النهار القليلة بمثابة هدنة آمنة وفسحة من موت محتوم. يستريح أهل الحي قبل قبضة الحظر المحكمة، فيتجولون في الحواري الضيقة دون أن يجسر أحدهم على التمادي والخروج إلى الشارع العمومي. يفتعلون الزيارات ويتصنعون المعاملات، ويختلقون أسبابا تدفعهم لتحريك سيقانهم جيئة وإيابا. لكن كل هذا تقلص إلى حد كبير بعد مقتل سالم كيحل واختفاء جثته. لأسباب غير جديرة بالذكر جمعتنا المصطبة الإسمنتية في حارة الكحك. جلسنا في نصف دائرة غير منتظمة، نحاول القيام بفعل الثرثرة والضحك، نفتعل نقاشات وشجارات، نروي قصصا قديمة يعرف جميعنا أنها كاذبة، لكننا نسمعها ونصدقها كذلك. نتناسى ندرة ساعات النهار ونحول فرص الحياة، نغض الطرف عن طول الليل وقسوة ظلمته وبشاعة أحداثه وغرابة سلوكيات كلابه، ونصرف النظر عن أمر سلالتنا المهددة. كنت شارد الذهن مثبت النظر على فوهة مدفع الدبابة التي تسد حارة الكحك المؤدية إلى الشارع العمومي، مصقولة لامعة جديدة لا يلوثها هباب الطلقات وسواد البارود. عروس بكر زفت إلينا، ولكن لنخرج من الدنيا لا لكي ندخلها. يبالغ الجنود يوميا في تنظيفها على سبيل تزجية الوقت. توهمت لوهلة أنني أسمع أصوات آلات تنبيه السيارات بالخارج، إلا أنني أعرف يقينا أن لا سيارات. تذكرت زحام المارة وصخب الشارع وضجيج المعاملات وزحام المواصلات ولهيب الأسفلت ودخان العوادم وصهيل المقاهي ومقالب القمامة، وشعرت بتوق وشوق لكل هذا رغم كراهيتي له. كان الجندي المدعو إسماعيل بالي قد ألقى السلام علينا وهو يضع الجوال أرضا. انكبت الأيدي تتحسس وتتلصص قبل أن تتجرأ لتفض فوهته وتفرغ محتواه. سكر وزيت وشاي وبن وأرز وسجائر، معك حشيش؟ ألقى السؤال الأخير عم سيد الشهيد فخراني. فأخرج إسماعيل بالي شيئا بحجم الأصبع متدثرا بسلفانة حمراء من جيبه. صباح الفل يا عم السيد، بكام يا إسماعيل؟ زي المرة اللي فاتت، أفلت صوتا حلقيا بذيئا من حلق عم سيد الشهيد فخراني. فتصورت أنه لن يدفع، أو على الأقل سيقوم بالتفاوض، إلا أنه نقده المال بسهولة بينما تم توزيع غلة اليوم على كل منا حسب مقدرته على الدفع. نقودي الشحيحة مكنتني من الحصول على علبة سجائر وعبوة بن سادة، وتذكرت مذاق الموز المتشدق عسلا بين أصابعها. انصرف الجندي المرتشي بالنقود حيث مدخل الحارة هانئا بثمن ما سربه لنا من بضاعة لا نتمكن من الخروج للحصول عليها، قبل أن يقول عاد الكامل وأخرتها يا أخوانا. قال عم السيد شهيد فخراني وهو يحكم غلق البفرة على التبغ المطعم بالحشيش. زي أولتها، هنفضل قاعدين كده وكل يوم يموت مننا قرطة؟ امبارح سالم كيحل وقبله أبو بطل اسكندراني، والأسبوع اللي فات رح ناس بالزوف. طب وبعدين؟ سأل أيمن الملتحي. وإيه اللي في إيدينا نعمله؟ أي حاجة يا أخوانا، أي حاجة، بس ما نقعدش كده زي الولاية. أي حاجة زي إيه يعني؟ مدام كده كده ميتين خلاص تبقى موتة ولا أكتر. إحنا نطلع كده بربطة المعلم على الدبابة ونضرب العساكر وناخد السلاح والدبابة، ويا دار ما دخلك شر. أصدر عمو سيد الشهيد فخراني نفس الصوت البذيء كعادته دون أن يبدي اعتراضا أو يشارك في النقاش، وانهمك في سحب الأنفاس قبل أن يناولني ملفوف اللذة لأشاركه بعض لحظات السحر. تجنبت النظر لجلد عنقه المتهدل وذلك اللغد العظيم الذي يتحرك أسفل ذقنه كلما بلع ريقة، ونفثت الدخان في الفراغ. لم يرد أحد على عاد الكامل، وكأنه يهذي وكأنه لم ينطق. شعر بمدى سخف فكرته فقال: طب بلاش، على الأقل نوقف مسلسل الموت ده. نموت القناص، نموته بإيلة مؤاخذة بغطان الحلال، مجموعة تغطي ظهري، وأنا حخش الجامع بالنهار، أكيد بينام بالنهار، حطلع المأذنة وأجيب خبره. قال أيمن الملتحي: عايز تزهق نفسي في الجامع يا زنديق؟ يا عم أيمن للضرورة أحكام، ما هو عمال يزهق الأرواح من نفس الجامع. تذكرت الحي الذي ينزف رجالا منذ بدء الحظر قبل أن يرد أيمن برضو: هو كافر تقوم تخوي وتعمل زيه؟ خلاص حزقه من فوقه يبقى مات برا الجامع. هي هي، محل الوقعة هو اللي قمت فيه بفعل القتل، مش اللي طلعت فيه الروح، ده إجماع الفقهاء. أصدر عمو سيد الشهيد فخراني نفس الصوت كعادته في التعقيب على كل نقاش لا يود المشاركة فيه قبل أن ينفث الدخان الكثيف في وجهي. وتذكرت صلاة الاستسقاء التي قام بها أهل الحي منذ يومين وكان أيمن الملتحي إمامهم. لم تمضي ساعة ونصف الساعة حتى أمطرت السماء على أهل الحي الذين وقفوا متطلعين للسماء في لهفة وترقب، وقد حمل كل منهم إناء كبيرا، وإذ بالسماء تمطر قباقيب نعالها من خشب وشراكها من الجلد المثبت بمسامير عتيقة صدئة، جلد باهت اللون غير مدبوغ، مهترئ مليء بالتجاعيد، متقرح ومتقيح ودام ينز صديدا كريه الرائحة. انهمرت القباقيب مصطدمة بالرؤوس والوجوه والأكتاف والأعناق، اصطدامات موجهة ومصوبة وعليمة ومقصودة، أدمت الأنوف والفكوك وشجت الرؤوس، وملأت الصدور بالغضب والاشمئزاز، وأثارت الصرخات والتأوهات، وفجرت الألم والدهشة. استحضرت ملمسها المثير للاشمئزاز، ولعنت أيمن الملتحي، وأنا أعود لمنزلي بإناء مليء برد السماء على توسلاتنا. تخليت عن صمتي قائلا: إزاي أصلا هتخش الجامع؟ الجامع في عزبة أبو الطناش، وعشان توصل هناك لازم تعدي الشارع العمومي اللي واقفة فيه الدبابة. شرد عادل قليلا قبل أن يقول: يميني يلايمني على آر بي جي، وأنا دك المأزنة دي على دماغ أمه وأجيب درافها. مش بقولك صنديق يا عم، نقطنا أنت بسكاتك بس. أشحت بوجهي نافذا خليطا من الدخان شاردا في فوهة المدفع، متذكرا اللحظات الأخيرة ولمسات الفراق، مستعيدا ملمس الشارع المظلم عندما قفزت من نافذتها. شعرت بأنني انتقلت في لمح البصر لعالم آخر غريب، عطن وغبار وبرودة وظلام، وموت يحلق بجناحي، وجوع يضرب البطون، ومجهول يهشم أصول الحياة. زحفت على بطني عائدا من حيث أتيت، وتناسيت طعم الموز وعبق الأريج ونعومة اللحظات ودفء العناق وعنف الرجفة وصولة الجسد. ياد فوق من اللي انت فيه، قناص ايه اللي انت عايز نقتله ياد؟ في الليل لا نسير إلا زحفا على بطوننا، نزحف بأقصى قدر من الإنسيابية الذي تستطيع أجسادنا المهترئة، ببطء شديد مكتومي الأنفاس، خائفين من إثارة انتباه القناص الرابض في المئذنة متربصا كالنمر. يا عم السيد، بنموت واحد ورا التاني، ما بنخرجش برا الحي ابن الليحة ده، ولا عارفين نودي عيالنا مدارس، ولا عارفين نودي أهالينا مستشفيات، حتى الأكل والشرب بالقطارة. طب وأخرتها يا جدعان؟ نسكت؟ نفضل قاعدين كده لحد إمتى؟ في الليل تقترب رؤوسنا من الأرض كثيرا إلى حد الملاصقة، نلعق التراب وحصى الأرض، نبتلع الصراصير والسحال صامتين، لا نملك إبداء تقززنا. اسمع مني بس يا عادل، ما تخرجش من بيتك بالليل وخلاص. لو كلنا ما خرجناش من بيوتنا بالليل محدش هيموت. هو يعني القناص بيضرب حد على إيده؟ هو بيقتل اللي بيخرج بالليل. خلاص احنا نتكنف في بيوتنا وخلاص. في الليل نتهامس سرا، نتكلم بأصوات تتشابه من فرط بحتها، نفتح أعيننا على اتساعها لنتمكن من الرؤية. نتشاجر همسا ونتصالح همسا ونتحارب همسا ونتباغض همسا ونتناكح همسا ونسعد بمواليدنا الجدد همسا، ثم نلقيهم للموت بطلقات القناص همسا. وبعدين يا أخويا، سالم كيحل بتاعكو ده كان اللي مشى من الحارة الخراب بالليل. قال أيمن الملتحي عابسا: أعوذ بالله من غضب الله. خلاص يا عم السيد، اذكروا محاسن موتاكم. قال عادل كامل بحدة: هو أي حد يمشي من حارة الخرابة يبقى طالع عندها؟ أطلق عم السيد الشهيد فخراني تعقيبه الحلقي المعتاد قبل أن يقول: أمال حيروح هناك ليه يا أخويا؟ عشان يخش السيمة؟ بمرور الوقت اكتسب شارع الخرابة سمعة جنسية بسببها، وبات يحمل دنسا متعلقا بالخطيئة من جراء سوء سلوكها، حتى إن البعض صاروا يخجلون من التصريح بالذهاب إلى هناك أو حتى ذكر اسم الحارة. حضورها الطاغي أضفى طابعا غوائيا لكل من يتعلق بالمكان. كان نموذجا لكل نظام مجتمعي يتكون نتيجة تصرف متكرر وعادة سلوكية، بل هي النظام ذاته. نظامية الطرح، متمرسة العواطف، حذقة الفهم، حادة التركيب، بريئة المنظر، إجرامية الإغراء، متكاملة التكوين، سليمة البدن، مهترئة الصيت، عديمة الشرف، ملوثة السمعة، متاحة مستباحة متوفرة، وكم من المستحيل الحصول عليها رغم وفرتها. كلنا عارفين أن سالم كيحل كان بيطلع لها، صارت مطمعا عاما ومطلبا شعبيا ومسعى لكل ساع، حتى إن حارتها الفقيرة باتت أزحم مكان بالحي. وكلنا حذرنا من المشي هناك بالليل، حتى إن القناص بات يأخذ من حارتها فرصة سانحة لإصابة الأهداف السهلة. أنا لسه قايله امبارح الصبح ومأكد عليه: كلنا سالم كيحل. المشكلة أنها لا تفتح نافذتها إلا لسائل واحد كل ليلة، ولا تجود بجسدها المرمي إلا في الليل، حيث يصول رصاص القناص في أجسادنا ويجول. الولاية دي لو ماتت كل المشاكل هتتحل، والناس هتبطل تخرج بالليل، وكيف نقتل الحياة ذاتها؟ محدش فينا يعرف اسمها أو شكلها عشان يقتلها، لكن نعرف مكان شباكها. وكيف نستدل على مكان نافذتها نهارا؟ نحن لا نصل إلى هناك إلا تحسسا وزحفا، ولا نرى السبيل إليها بأعيننا، بل بالحدس والشهوة وصدوة الضرورة وإلحاح الغريزة والرغبة في البقاء. ولو حد راح بالليل القناص حينشه. سالم كيحل كان رايح لوحده مبارح؟ لم يرني أحد بصحبته، لم يعرف أحد أنني آخر من تحدث إليه، لم يرى أحد اتساخ وجهي بالغبار الذي تعجن بدمائه وبصمات روحه فوق صفحة وجه العابس. كلنا سالم كيحل. القناص لازم يموت، الولية هي اللي لازم تموت، ما قدرناش على الحمار، اضرب المربوط يخاف السايب. وهي زنبها ايه؟ مومس وقناص قاتل، لو قررنا نقتلها يبقى لازم نقتله هو كمان. وحنوصله ازاي؟ مدام حنسيبه عايش يبقى نسيبها عايشة. نقتلها ليه؟ دفعا للضرر، والقناص مش ضرر، نص العمى ولا العمى كله. قتلها عمل صالح، جايز ربنا يكافئنا عليه ويقبض روح القناص، قادر على كل شيء. ولو ما ماتش يا اخي انت هتكفر. بقول لو، اصبر عالجار السو يا يرحل، ولو رحل مش هيجي غيره؟ لم يعبأ أحد بالإجابة على هذا السؤال، فتركوه عالقا بينهم دون صاحب. عندما فجرت الرصاصة الطائشة رأس عادل كامل، كنت قد انحنيت لألتقط علبة سجائري التي سقطت مني سهوا. المصادفات عادة لا تحدث لكي ننجو، وبما أنني نجوت فأنا على يقين من أن الموت كان مصيرا أفضل. زحفت على بطني وأنا أسمع أصوات صبية الحي ونقاشهم حول هوية القتيل ومكان القناص. تجاهلت الفئران والصراصير المرتطمين بفمي والغبار المتعجن بدمه الذي انطرش في وجهي. وصلت لسور جراج عبد العليم وأنا أرتجف. قبعت في مكاني لاهثا وأخرجت سيجارة بأصابع مرتجفة. انبطحت لأخفي جذوة النار قبل أن أشعل السيجارة وأطلق الدخان في الخواء وأنتظرها. لطالما طردني ذلك التساؤل: لماذا نفر من الموت بالرغم من أن الحياة نفسها لا تريدنا؟ تعال تعال. الشارع وصخب السوق، لافتات الأسعار وهتاف الباعة، التصاق المتحرشين ومكر النشالين واستغلال التجار وتغول رأس المال وسيطرة المادة وسطوة الزحام، سعي وركض وهرولة خلف شيء لا تلبث أن تحصل عليه حتى تكتشف أنه هو من حصل عليك. حر وظمأ وذباب وضجيج وعرق ورذاذ لعاب يتطاير من الأجداق بلا تحفظ، دخان يجثم فوق رؤوسنا فيحجب عنا رحمات السماء، وشمس قاسية تعلو الرؤوس. تعال تعال، بينما يذهب بك الاستفزاز لما هو أبعد من الرغبة في القتل. ثم حظر وصمت وظلام وعطن، وهو في الشارع وانتهنا، هو مات وانت لسه عايش. نستسقي السماء فتمطر كعوب بنادق، فنستسقي فتمطر مادة حمضية تحرق وجوهنا. تحسست ذلك التشوه الذي مني به وجهي جراء المادة الكاوية التي ارتطمت قطراتها به. ثقوب ملأت ملابسي، وغضب ألهب صدري، وصراخ لم أتمكن من إطلاقه، فذهبت لأندس في بيتي مختبئا. هذه المرة كنت أكثر سرعة في الزحف، أكثر مهارة في التسلق، أكثر قدرة على الفتك، أكثر دربة ومهارة ونيلا للوصول. كنت أكثر شراسة ونزقا بعدما تذكرت أمطار الحمض الكاوي، أكثر عطشا وجوعا، أكثر حرصا على الحياة التي يموج بها جسدها العبقري. لازم أشوفك، لازم أشوفك، فهمة؟ تحسست بأصابع مرتعشة الجدار البارد بحثا عن القابس. استنى، كنت خاوي الجسد، خائر القوى، دامع العينين، ملهوف الفؤاد، عاقد العزم، مهزوز الإرادة، مختل الإدراك، فاقد الاتزان. استنى، قالتها بخوف بالغ وصوت باك ويأس من إيقافي. استنى، وصلت له أخيرا وضغطت الزر. أضاءت الغرفة في لحظة، فأغمضت عيني من هول الإنارة التي لم ألفها منذ بدء الحظر. فركت عيني مستعجلا رؤيتها. قلت لك بلاش. شيب شعرها وشيخوخة نظراتها وضمور عضلاتها وخواء فمها من الأسنان، غرفة مليئة بالأواني الصدئة، وقشر الموز الذي يحوم حوله الهاموش مستمتعا بالعفن، عينها اليسرى عوراء، عريها الذي كشف عن مأساة اسمها الزمن. أوه، أفرغت ما في بطني وقد ثارت غاضبة وشرعت في صفعي وركلي مرددة: أنا قلت لك بلاش. لم أبالي بضربها البائس، لكمات طائشة شائخة من امرأة مسنة لا تقدر على إحداث الألم بطفل. وسيطرت على خيالاتي، أنهار المني السائلة على فخذيها المقوسين بفعل لين العظام، قعرها الذي لم يعد قادرا على الامتصاص. أطفأت النور فهدأت معدتي، سكن جسدي وأن بقيت الرجفة قليلا انتظم تنفسي، وجفت عبراتي وارتاحت عيني لضوء القمر المتسلل من بين خصاص الشيش. كانت هنا واقفة توليني ظهرها، وقد طفقت ترمق الحارة، كل شيء عاد كما كان، هدأ الكون وسكنت الأنفس وكفت الأصوات عن الصراخ، تكلمت بشكل هادئ طبيعي وكأن شيئا لم يكن. الكلاب سحبت الجثة، أطبقت فمي قليلا قبل أن أرد: ده العادي. استدارت قائلة بصوت كالفحيح: مش هتقول لي اسمك؟ عادل كامل. مش ده زميلك اللي سحبته الكلاب؟ كلنا عادل كامل. اقتربت قبل أن تجلس إلى جواري، افترشت الأرض وهي تسألني: ليه بتقول كده؟ كلنا جينا هنا وعملنا نفس الحاجة، كلنا متنا برصاص القناص وأكلتنا الكلاب، بس انت لسه عايش. ابتسمت ساخرا قبل أن أقول: دي مسألة وقت. طالت فترة الصمت قبل أن أستجمع قواي وأنهض. اتجهت للنافذة مستعدا للقفز مرة أخرى إلى الشارع قبل أن يوقفني سؤالها: قتلتهم ليه؟ هم مين؟ سالم كيحل وعادل كامل. القناص هو اللي قتلهم. ومين اللي سحبهم لحد هنا؟ مين اللي اداله الإشارة؟ مين اللي وطع الأرض عشان الهدف يبقى سهل وواضح؟ خارت قواي وركعت باكيا في صمت، عبارات باردة لا ملح فيها جرت راكضة فوق وجهي المحترق بأمطار السماء الكاوي. رجفة ثابتة شلت جسدي فلم أقوى على الحركة. سألتني: ليه عملت كده؟ كنت عايزك ليا لوحدي، وبعد ما شفتني لسه برضو عايزني؟ ما ترد، لسه عايزني برضو؟ قالتها لائمة مستنكرة حادة قاطعة واثقة من الإجابة. الصمت إجابة صريحة تقديرها لا، والبكاء إجابة ضمنية تقديرها بلى. وضعت قدمي على حافة النافذة. عندما سمعت اللهفات ولمحت الأجساد الزاحفة في الشارع كالثعابين، ثم آخرين يتسلقون الجدار في صمت وحرص. أنصالهم لمعت بالانتواء وعيونهم برقت بالتصميم، وتجمعهم يشي بنية القتل المبيتة. جم عشان يقتلوك، هم مين دول؟ نطقت بالسؤال العاهرة العجوز، وأنا أدفع أقربهم إلي بقدمي، فحلق جسده في الفراغ قبل أن يرتطم بالأرض. تأوه بصمت مكتوم، فسمعت جلبة ونقاش. ميزت صوت عم سيد الشهيد فخراني يتساءل، فأجاب أحدهم: في حد زق من فوق. قال عم السيد: الشباك مفتوح؟ آه يا عم السيد. خمشت وجه آخر بأظافري المتسخة قبل أن أنشب أسناني في عنق كريه المذاق. ركلت ولكمت ودفعت آخرين. تأوهات وخوار وسباب وارتطام بالأرض، ظلام وعطن وموت وكلاب تترقب، أجساد تزحف كسرطان البحر، ماضية كقطار فتي، لزجة ملتصقة مصرة على الوصول، بينما انطلقت الطلقات لتحصد الأهداف السهلة وتزهق الأرواح التي تعفنت بين جنباتنا. امتزج كل شيء بصراخها بينما شرعت الأجساد في التساقط تباعا بطلقات القناص. عيون الكلاب المضيئة تلمع في شراهة وقد تملكها الهوس من سخاء الموت ووفرة الجثث، فسرعوا في التصارع مطلقين عواء وصريرا مزعجا. سجال وصراخ وسباب ونحيب ونباح وطلقات مكتومة. لم أكتشف وأنا أحلق في الفراغ قبل أن أرتطم بالأرض أن ثمة طلقة اخترقت بطني. التوى ذراعي وتهشم مرفقي تماما، فلم أقدر على كتم الصرخة. آه! صرخة شقت السكون وهتكت الصمت وأنارت الظلام وبلغت مسامع غربان السماء، وأطلقت نافورة الدم من بطن المثقوب برصاصة أطلقها القناص. عيون تجوب جنبات المشهد، التفاصيل دقيقة وحية، المناظر جلية وواضحة، والأصوات مضيئة كاشفة، والموت البطيء جحيم آخر. آه! لا تزال المئذنة ساقمة تتطلع في شمم السماء متظاهرة بالعفة بينما يحصد معول الموت رقابنا من فوقها. صراخها القادم من النافذة المفتوحة ينم عن قرارهم بصدد اغتصابها قبل الموت، أو بالأحرى اغتصابها حتى الموت. آه! جسد عم السيد الشهيد فخراني يحلق في الهواء مرتطما بي، وقد انفلقت رأسه بفعل رصاصة أخرى. هشم الارتطام ضلوعي، فلم أقوى على إفلات صرخة أخرى. لمحت نور غرفتها وقد أضيء. قطعا هي من قامت بهذا. تخيلتها تحاول الإفلات مكافحة للوصول إلى القابس، تكشف عن شيخوختها لتريهم كم أنها لا تستحق حماس هرموناتهم. رغم هذا لم يكف أحدهم عما يقوم به. نافورة الدم تنبثق من ثقب بطني بينما شرعت فكوك الكلاب في سحب جسدي الذي لم يمت بعد. خوارهم اللاهث ولعابهم الحار وأسنانهم الحادة وعضاتهم المسعورة، أطرافي الباردة وعباراتي المتجمدة وضباب عقلي ولعنات سماواتي وأرضي، توالي الطلقات الحاصدة للأرواح والحاسمة للصراع. بوم! أي! بوم! أي! منظر المئذنة يبتعد شيئا فشيئا بينما تنغلق أبواب عيني ويجود صدري بآخر أنفاسي. كلنا سالم كيحل. تأليف معتز محيي. 7eg.com